يا من لم يزل رب البرية يا من لم يزل أبدا، رب البرية يا من لم يزل أبدا، رب البرية يا من لم يزل أبدا، دعاء كل امرئ دعاه مسموعا، أخاك مدين، إني دعوتك مضطرا أخاك مدين، ركن اصطباك